بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 15 من شهر جماد الأول لعام 1412 من هجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا 50-60-70 مرة، لأننا في الليل والنهار مقيدون، ما نستطيع أن نصلي، هذه حال أكثرنا، على الأقل 50 مرة. وهو يقول أكثر علي من الصلاة، فلهذا اخترنا دراسة السنة لهذا الغرض. إذا ذكر نبيكم أمامكم قولوا صلى الله عليه وسلم، تعد لكم، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب وأبوابه. والحقيقة الكتاب كتاب الجهاد، ولكن فصل هذا الباب هذا الكتاب وجعله كتابا مستقلا يتكلم فيه على الخمس، خمس المغانم. قال: باب أداء الخمس من الدين، أي من الإيمان، من الإسلام. والمراد من الخمس هو خمس الغنيمة، أيما غنيمة أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب أو بالدبابات والبرارج والطائرات، هذه الغنيمة المالية تقسم خمسة أقسام، أربعة توزع على المجاهدين المقاتلين الحاضرين في المعركة، والخمس بينه تعالى ولم يتركه إلينا، إذ قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. هؤلاء شركاء في الخمس، والأخماس الأربعة للمجاهدين الذين شهدوا المعارك وخاضوها. إذن الخمس من الدين، وصدق البخاري، لو قال الخمس من الإيمان صدق، نعم دين وإيمان وإسلام، لأن الله أمر به وفرضه على المسلمين، أصبح دينا يدينون به لله. وللبخاري لطائف في أبوابه. ثم ساق الحديث الذي هو الشاهد في أن أن الخمس من الدين أو الإسلام. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي هريرة الضبعي عن أبي حمزة جمرة عندك هنا عمل حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس قادموا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة في السنوات الأخيرة 8 و9 و10 فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، هذا الحي بيننا وبينك فاصل وهم كفار مضر، فلا نستطيع أن نجتاز ديارهم سالمين حتى نصل إليك ونروي الحديث وناخذ الشريعة والدين، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، ما نستطيع أن نصل إليك باجتيازنا الأمة القوية المعادية لنا إلا في الشهر الذي هو هدنة عامة في بلاد العرب، وهذه الهدنة الله عز وجل هو الذي جعلها إكراما لسكان الحماء حماة البيت العتيق، إذ قال تعالى من سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، 4 أشهر حرم في العام يستطيع العرب أن يتجول في الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ولا يخاف على نفسه إلا الله، وأعظم هذه الأشهر عندهم رجب لا تسمع فيه قعقعة السلاح، حتى قالوا فيه رجب الأصم ما يسمع السلاح فيه، ومحاول قعدة والحجة ومحرم 3 متتاليات وواحد فرد. هدنة الأمم المتحدة ما تستطيع أن تفرضها ولكن الله فرضها، إذا دخل الشهر الحرام سافر بنفسك بمالك بأهلك، من بينها رجب. فقول هذا الوفد من عبد القيس إلا فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، أي في شهر من الأشهر الحرم، اسم جنس الشهر الحرام، فمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا لضيق الفرصة، مرنا بأمر كلفنا بتكاليف اعهد إلينا بمسائل نقوم بها نعملها أولا وندعو الناس إليها، لأننا لا نستطيع أن نتردد عليك دائما، وكانوا في ذلك ناصحين لأنفسهم قبل كل شيء، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. فإخواننا الحاضرون إذا علموا علما وعرفوا قضية جديدة هل في الإمكان أن يدعو إليها غيرهم؟ الجواب نقول لا، نحن غير مسؤولين، هذا هو الجواب. إذن إننا لمتخلفون لن نصل إلى مستوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أميون جهال خلص أدناكم أعلم منهم، ومع هذا سمعتم بما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لصدق ووفاء مرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، وكذلك يفعلون. ولولا صدقهم ما انتشر الإسلام ولا ارتفعت الراية في العالمين. فيوجد بعض المؤمنين إذا تعلموا مسألة كأنما حصلوا على دينار وينقلونها إلى أقربائهم وذويهم فيكونون دعاة. والداعي إلى الله تعرفون قيمته؟ ما له قيمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عباد الله شردوا عن خدمته، فروا من طاعته، استولى عليهم الشيطان واستحوذ، فياتي الداعي شيئا فشيئا حتى يرده إلى خدمة مولاه. كم تكون جائزته؟ عبيدك شردوا، فروا منك بوسواس العدو، يأتي آخر يلينهم ويرقق قلوبهم ويلفت أنظارهم ويأتي بهم إليك، كم تعطي هذا؟ ما تستطيع أن تجازيه. هذا شأن الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى ربهم ليعرف، ليؤمن به ويعبد، من أجل أن يسعد العابدون والعارفون. نعم، قالوا وندعو إليه من وراءنا من كبير أو صغير، حاكم ومحكوم، غني أو فقير، من وراءنا، ذكر أو أنثى. قال آموكم بأربع وأنهاكم بأربع، وأنهاكم عن أربع. وانظر إلى الحكمة في البيان، وكيف وقد أوتي جوامع الكلم، وكيف وهو أستاذ الحكمة ومعلمها. قال آمركم بأربع فقط وأنهاكم عن أربع. لا شك أنه اختار أربع تغطي على الباقي وتفيض عليه وتزيد، وأنهاكم عن أربع لأنها إذا انتهوا عنها انتهوا عما سواها. وهذا هو الحكمة. أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هذه الأربع التي أمر بها، أولى الإيمان بالله، آمنوا بالله وادعوا من وراءكم ليؤمن بالله. ومن آمن بالله، من آمن بالله أي صدق بعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وجلاله وكماله، وأنه رب كل شيء ومليكه، يسعد ويشقي، يعطي ويمنع، يضر وينفع، وليس إلا هو، أعطاه سويداء قلبه، اطاح بين يديه، لم يبق له أمل إلا فيه. إذا قال اذبح نفسك ذبح، صم صام عن الطعام والشراب، لو قال دهرا لصام دهرا. المهم أن يؤمن بالله. وقد سبق أن عرفتم من كلام الله أن الله قال في وصف دار السلام: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ما ذكر صياما ولا صلاة ولا جهادا ولا ترك زنا ولا إباء ولا، فقط أعدت، أحضرت، أجهزت لمن؟ لمن آمن بالله ورسله. هذه لطيفة أمسي، لأن العبد إذا آمن حق الإيمان بالله ورسوله حي، أصبح حيا قادرا على كل تكليف، يذوب في ذات الله. وانظروا للأربع هذه: أولى أن تؤمنوا بالله، آمنوا بالله، الإيمان بالله، الثانية شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا. الأولى الإيمان بالله، والثانية شهادة أن لا إله إلا الله مع بعض، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده. وهنا لطيفة، وهي أن الإيمان بالله ليس مقصودا فقط لذات، لأنهم يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، في آيات كثيرة إذ كانوا يحجون البيت وأنه بيت الله، بل كانوا لا يطوفون بالبيت إلا بثياب طاهرة أو طافوا إياه. لكن الإيمان بالله يستلزم أن لا يعبد إلا هو، فلهذا كأنه فسر لهم الإيمان بالله فقال شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المؤمنين بالله ربا كل الخلق. الإلحاد والبلشفة هذا حادث جديد من صنع اليهود، والبشرية كلها في أي عصورها ما كانت تنكر وجود الله، تؤمن بالله ولكن تعبد غيره أو تعبد معه سواه، فلم ينفعها إيمان. فمن هنا قال الأولى الإيمان بالله، وفسر بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد هذه بيده. وشهادة أن محمد رسول الله ضرورية لازمة. عرفت الله يا عبد الله؟ قال نعم. أعبده؟ يقول كيف أعبده؟ نقول صم وصلي، قل كيف أصلي؟ إذن لا بد من رسول الله، لا بد من رسول لله يعلم الناس كيف يعبدون الله. ثانيا وإقام الصلاة، ثالثا وإيتاء الزكاة، رابعا وصوم رمضان. هذه هي الأربع التي أمرهم بها، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله، تفسيره شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن الآن إذا أراد أحد يدخل في الإسلام كيف يدخل؟ نقول له بعد مقدمة، من خلقك؟ من خلق الكون؟ لماذا خلقنا؟ لماذا كانت الشمس؟ لماذا كان القمر؟ لماذا كانت هذه الكائنات؟ لابد لعلة، ما الحكمة؟ ما السر؟ الجواب هذه مخلوقة لنا، ونحن مخلوقون لأي شيء؟ أي لنعبد الله. إذن تريد أن تعبد الله، إذ لا إله إلا هو، لا خالق ولا رزق ولا مدبر إلا الله، إذن فهو الذي يستحق العبادة. فنقول عرفت هذا، إذن اشهد شهادة الحق وقول أشهد أن لا إله إلا الله. انظر إلى الكون، هل وجدت إلها مع الله؟ تفضل، كل الكون مربوب مخلوق، والله الخالق والمربي والحاكم والمدبر. انظر هل تجد آخر؟ ما وجدنا. إذن بناء على هذا اشهد بالحق وقول أشهد أن لا إله إلا الله. شهدت أن لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو، أعبده، قول بسم الله كيف أعبد. لا بد إذن من رسول يرسله يعلم الناس كيف يعبدونه، فلا بد إذن وأن تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. وآية ذلك هذا المصحف، هذا الكتاب القرآن، ما ادعاه أحد سوى رسول الله، ما قال أحد هذا كتابي أو ألفت أو أوحي إلي أو ابتكرت أو كذا. الدنيا كلها ما استطاعت ترفع رأسها إلى الآن إلى يوم القيامة. إذن الذي يجيء بهذا الكتاب لا يكون رسولا؟ كيف ما يكون رسولا؟ الرسالة في يدي وأن تقول لا لا لا، ما أنت برسول، ما الرسالة في يدي؟ يأتيك سائل بريد بخطاب تفضل أنا سائل بريد وقع قلوا لا ما نعترف بك أنك سائل بريد ما ندري ومن أتاك بالخطاب الآن ما يقول هذا الكلام يأتيك بخطاب يقول امضي هذا مسجل من البريد وأنا ساعي بريد قلوا لا ما نعترف بك بأنك ساعي بريد يضحك عليك الناس والأطفال فكيف يجيء بالكتاب وتقول معذرة ما نصدق أنه رسول هذا ما هو عقل إذن فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسول فلهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع بعضهم بعض لو قلت اليوم أشهد أن لا إله إلا الله دعوني أفكر هل محمد رسول وإلا لا هل دخل في الإسلام ما دخل لو مات مات كافرا إذن فذكر لهم هذه الأربع التوحيد وإقام الصلاة لأنهم إذا أقاموا الصلاة ما بقي زنا ولا ربا ولا غش ولا قداء ولا منكر ولا فواحش ولا صحيح والله العظيم لا صحيح متى أقاموا الصلاة نساءهم أطفالهم رجالهم خدمهم أحرارهم إذا أقيمت الصلاة في مدينة في قرية في حي في إقليم انتهى شيء اسمه فاحش ومنكر والذي غرز الغرائز وطبع الطبايع هو الذي أخبر بهذا واقرأوا له قوله وأقيم الصلاة لما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كم جريمة ارتكبت على عهد الرسول في المدينة 10 سنوات زانية وثانية إذن ودولة الراشدين وكل دولة تقوم على إقام الصلاة يختفي فيها الباطل والشر والمنكر لما تحدث الصلاة من نور عجب في نفس المقيم للصلاة فالذي تشهدونه وتنكرونه من إخوانكم في العالم الإسلامي علته ما أقاموا الصلاة لو أقاموا الصلاة ما وقعوا في هذه الورطات فلهذا أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا جبيت الزكاة سدت حاجة الفقراء والمساكين والله لو نظمت الزكاة تنظيما إسلاميا ووزعت على الأسر الفقيرة ما بقي في المدينة فقير فقير بمعنى يحتاج إلى أن يأكل أو يلبس لكن المسلمين ما أدوا الزكاة الأداء الواجب وصوم رمضان هذه رياضة لا يعرف إلا فاعلها صيام رمضان علل تعالى الصيام بقوله لعلكم تتقون أي لأعدكم للتقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون هذه لعل ليست للترجي هذه الإعدادية لتعد وتهي لتقوى الله عز وجل فالذي يستطيع أن يضبط نفسه ويملك أعصابه كما يقولون ويسيطر على غريزة وشهوته وهو عطشان فلا يشرب يريد أن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير جوعان لا يأكل تمر به زوجته لا يلتفت إليها فهذا يتربى أو تتربى في ملكة اسمها ملكة التقوى ثم ما ذكر الحج لعله ما فرض بعد قال وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم هذه إذن الرابعة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم هذا موطن الشاهد من الحديث البخاري يقول أداء الخمس من الدين دين حقيقة هاهدى الرسول الكريم الشائع الحكيم يقول صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إن جاهدتم وغنمتم أدوا الخمس لأصحابه. وقد بين تعالى مصارفه كما علمتم. يوم كان الرسول له الخمس، قطع خمس من الخمس. مات الرسول، تولى غير الرسول، هو الذي يسند إليه ذلك ويوزع الباقي كما سمعتم. قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذه الأربع: شهادة الإيمان بالله، شهادة لا إله إلا الله، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا الزكاة، رابعا صوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. اي نعم، وان تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه هي الدين، اذ جعلها من الدين، والدين هو الايمان والاسلام. فسرها ليست خامسه، بل هي حقيقه ان الخمس من الايمان، كما بوب له وقال: اداء الخمس من الدين. وأنهاكم عن أربع، أي عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، هذه منسوخة. الآن استعمل الدباء والنقير والمزفت ولا حرج. أولا معاني هذه الكلمات: النقير، نعم، الدباء معروفة التي تسمى عندنا بالدب المديني، خضراء طويلة، هذه يستفرق منها بعد ما تيبس ما في بطنها من بذر وألياف بعد ما تيبس، ويستعملون لحمل الماء كالقلة. كانوا هم يستعملونها لعصير العنب والتمر من أجل أن يتخمر فيها العصير فيصبح خمرا، لأنها ما ترشح أبدا، إذا وضعت فيها الماء ما يبرد، وضعته ساخنا يبقى ساخنا، وضعت فيها عصير التمر أو العنب يبقى كما هو ساخن، إذا بقي كذا يوم يصبح خمرا. ما عندهم آلات كما هي الآن عند أوروبا لإيجاد الخمر، يستعملون هذه الأواني. فنهاهم عن استعمال الدبة لأنه يسر إليها الإسكار، ويصبح ما وضع فيها من شراب مسكرا. قال: لا تستعملوها لأنها تؤدي إلى أن تشربوا الخمر. هذه الدبة. ثانيا النقير، من النقر جذع نخلة أو شجرة يحفر ينقر، ويجعلون فيه العنب أيضا أو التمر ليصبح خمرا. فنهام عن هذه الآنية خشية أن يحنوا إلى الخمر أو يتخمر شرابهم ولا يشعرون فيشربون المسكر. النقير من النقر، نقير بمعنى منقور، جذع نخلة أو خشبة يصنع من هذا الإناء، موجود الآن. والحنتم، الحنتم قيل فيه قلال خضراء أو جرار خضراء تأتي من بلد، هذه كذلك مصبوغة بصبغة ما ترشح، ما يخرج منها نداء ولا بلل، فيسرع الإسكار ما وضع فيها من زبيب أو من تمر. والمزفت المقير بالقاء، مادة الزفت معروفة يطلى بها الإناء ما يخرج منهما، فكل إناء مزفت لا تستعملونه لتحضير شرابكم من زبيب وإلا من رطب. نهاهم عن هذه الأواني الأربع خشية أن يتسرب إليهم شرب الخمر فيشربونها. وهذا في معنى الاحتياط، ما يؤدي إلى حرام حرام، هذه قاعدة والناس يجهلونها ولا يريدون أن يفكروا فيها. ما يؤدي إلى ترك واجب فكترك واجب، ما يؤدي إلى إقامة شعيرة هو شعيرة. فنهاهم عن استعمال الأواني لأن استعمالها يؤدي بهم إلى أن يشربوا المسكر، فمنع الأواني ولا ذنب لها ولكنها سبب تؤدي إلى شرب المسكر. ولما حرمت الخمر وشاع أمرها واعتاد الناس تحريمها نسخ هذه الأواني وتركها، الآن يستعملها الناس كما شاءوا. والشاهد من هذا الحديث أن أداء الخمس من الإيمان، أداء خمس الغنيمة دين وإيمان وإسلام. وهذا الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمره استجاب الرسول وأعطاه ما طلب، ولكن أوجز واختصر على قدر الحاجة ليبلغ هذا، ويأتي بعد ذلك الفتح المبين ويأتي أهل بلادهم ليشهدوا الإيمان والإسلام وتفتح البلاد ويصل إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إجراء سريع بحسب الظرف، آمركم بأربع وأنهاكم بأربع، وذهبوا يحملون يعملون بها ويدعون الناس إليها. قال الشيخ: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لعلكم تذكرون أنه سبق أن قدم الشيخ علوما ومعارف تدور حول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكان الدرس تعدد في هذه المسألة: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وتقدم كيف بكت فاطمة وكيف طالبت بإرثها وكيف جاء الصديق إلى بيتها وأقنعها واقتنعت ورضيت. ثم عمر لما تولى أيضا الخلافة جاء العباس مع علي يختصمان في هذه القضية ونظيرها، وأقنعهما عمر تمام الإقناع. وأتى الشيخ بهذا الباب حتى يفصل بين المسائل، يروح على النفس على أسلوب القرآن، ثم عاد إلى الموضوع من جديد. يقول: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. من أين كانت تأتيهم؟ هل ورثوا من الرسول شيئا؟ من كان ينفق عليهم؟ لأنه تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة. ومن أولى الناس بصدقته إذا لم يكن نساؤه وهن في بيوتهن، وكان يأخذ من ماله قوت نسائه سنة وما وراء ذلك ينفقه ويتصدق به. وسيتبين هذا المعنى في هذه الأحاديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيه هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا. ورثته فاطمة لها النصف لو كان يورث، إذ هي الوحيدة، ونساؤه كلهن لهن الثمن، والباقي للعباس لأنه العم، علي ابن العم ما له حق، محجوب بالعم. لو قسمت تركة الرسول صلى الله عليه وسلم لكانت هكذا، الزهراء لها النصف، والنسوة أمهات المؤمنين لهن الثمن، والباقي للعاصب هو العباس. لكن الرسول قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وبهذا لم يرث العباس ولم يرث فاطمة، ولم يرث نساء أيضا بهذا الحق الشرعي وهو الثمن. قال هنا: لا يقتسم ورثتي دينارا. أولا ما بقيت شيئا، ما تركت ولا خلفت شيئا يقسم. وثانيا لا حق للورثة في هذا المال لأنه مال الله. وتقدم أن عرفتم أنه لو كان يورث لقال المنافقون يوفر الأموال لورثته فيكفرون بهذه الكلمة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عائلي فهو صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا. لماذا؟ قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. الزائد على نفقة نساء التسع وعاملي، والعامل قد يكون الخادم أو من يتولى شؤون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليها، وما زاد على ذلك فهو صدقة. وهذا قرر به أن لا ورث يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدينار والدرهم، يورث في العلم، أما أن يورث في الدين والدين ما ترك شيئا. ما تركته لا يقتسم ورثتي، فهو إذن نفقة نسائي ومؤونة عاملي، وما زاد فهو صدقة تنفق في أبواب الصدقة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا يقتسم ورثتي دينارا. هذه سيدة نسائي أمهات المؤمنين تقول: توفي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكل ذو كبد، ما هو إنسان فقط، حتى كلب، حتى عنز، حتى بقرة، حتى حيوان. توفي وما في بيتي ما يأكل ذو كبد من إنسان أو حيوان إلا شطر شعير، قطعة من شعير في رف لي وضعتها فيها. قالت: فأكلت منه، كل ما تحتاج تأخذ منه تطحن وتأكل، حتى طال علي مدة. قالت: فكلته، كيلته لتعرف مقداره، لما كلته فنيا. ولهذا إذا عندك مال أو طعام أو شيء إذا أردت أن يباركه الله يبقى، ما تكل ولا تعده، إذا حسبت الفلوس تنتزع البركة منها، حط فقط وأخذ. تمر، دقيق، أي شيء إذا عددته حسبته كلته تنزع البركة. فهي تقول: كنت آكل منه وآكل منه حتى أكلته ففنيا. لما عرفت كم صاع أو كم مد أخذت مرة بعد أخرى انتهت. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى نسائه: لا تعدي، جربوا إذا تستطيعون، ما تستطيعون. قال يعرف بالآلة الحاسبة والرصيد الذي عنده. إذن الله غالب، إذا تستطيع ضع فقط وخذ، تصبح دائما غنيا وشاعر بأنك مستغني. إذا عرفت كم أخذت منها ريالة بقي 99. والشاهد من هذا ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم طعام فقط، شعير، لا دينار ولا درهم، ماذا يرث الورثة؟ وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. هذا الذي ترك سلاحه، الرمح والدرع والسيف، هذا يطلق عليه سلاح، وبغلة بيضاء هي الدلدل المصرية، أهداها لون مقوقس ملك مصر مع ماريا القبطية. إذا البغال لا توجد في بلاد العرب، لما ما توجد البغال عندهم؟ لأن لهم أنفة عجيبة ومروءة غريبة، ما يستطيعون أن ينزوا الحمار على الفرس، والبغل لا يتولد إلا من حمار وفرس، فهم يأنفون أن يسلطوا حمار منتن على فرس، ما يرضون بهذا. فلذا أول بغلة دخلت الجزيرة بغلة الدلدل، بغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، غلتها يؤخذ منها لأسرته لعائلته أسرته في نسائه والباقي صدقة، سواء كانت في خيبة أو في فدك أو في بني النضير. وهذا كالأول. قال الشيخ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم. عندنا كلمة في صحيفة، جاءني شاب إلى البيت وقال لي الشبيبة في جدة غاضبة ساخطة عليك، سمعتم؟ لو كنت حدثا من أحداث الدنيا كابن 30 أو 40 لما حدثتكم، وقد قلت لكم عشرات المرات وأحلف بالله، لأني باشرت السياسة من طفولتي وعشت معها. من يقول كيف؟ هل رأيتم شخصا يطبع جريدة على حسابه من نفقة أسرته وهو فقير، ويكتبها بيده ويمضي الكلمات بإمضاءات مستعارة، ويطبعها في المطبعة ويصح ويتردد ويبيعها في الشارع بنفسه؟ أروني واحدا. ما تعرفون؟ محدثكم. عرفتم؟ وعايشت هذه الأمة 60 سنة وأنا على علم وبصيرة، ما رأيت رأيا ولا نظرت نظرية في باب ما إلا كان كما رأيت ولو بعد 20 سنة، وما أخطأت وهذا فضل الله إلا نادرا. وهؤلاء المساكين يتكلمون كما يشاءون وينتقدون ويقولون لأنهم لا بصيرة لهم. نسمعكم الكلمة التي ضجت الدنيا منها. هذا صاحب عكاظ بالتليفون قال لي يا شيخ ما تقول في مؤتمر السلام في مدريد؟ قلت تريد نظريتي؟ قال نعم. تستطيع أن تكتبها؟ قال نستطيع. قلت له اكتب، وأمليت عليه بالتليفون. هذه لو كان عندنا وقت ندرس دراسة سياسية، ولكن مع الأسف هذا الفوران وراء الضياع وهذا وهذا تحت عنوان الصحوة، ونحن ننظر إليهم ما زالوا سكارى. أين الصحوة هذه؟ صحوة 45 سنة واليهود يذلوننا، يذلوننا أشد الإذلال، ويسخرون منا ويفعلون ما يفعلون. أين الصحوة؟ الشاهد عندنا ما يفهمون ما يقول القائل ويتكلمون كما يفهمون، فماذا نصنع؟ أسمعكم الكلمة التي اهتزوا لها. يقول هذا منيع عرب من جدة: رفض فضيلة الشيخ الجزائري المدرس بالحرم النبوي الشريف موقف بعض الجماعات والقيادات الإسلامية الرافضة لمؤتمر السلام. وأنا نعم والله ما أنا براضي، وإنني لا رافض لهذا.